فهذه الطبقات لا بد من مراعاتها بإنزال كل واحد من أهلها منزلته، كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما هو في مقدمة صحيح مسلم: أمرنا بإنزال الناس منازلهم. مر بها سائل يسأل فأعطته كسرة خبز، فمر آخر على دابته فأنزلته يأكل، ضيفته، فقيل لها، قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالأول على قدر منزلته، والثاني على قدر منزلته. فهكذا، وقد كان شيوخنا وشيوخ شيوخنا على هذا الباب في غاية الحرص. كان الداعية المصلح المجدد شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي في منطقة جازان كان على غاية من الحرص في هذا الباب، فهدى الله به أقواما كانوا من المعاندين. وسأضرب لكم مثالا أخبرني أبي رحمه الله، يقول: وجهنا شيخنا الشيخ عبد الله القرعاوي إلى قرية من القرى، معلمين فيها ودعاة في أيام الملك سعود رحمه الله، أول تملك الملك سعود بعد الملك عبد العزيز. يقول: وكان عمك الذي هو عمي أنا، العم إبراهيم بن علي فقيه رحمه الله، كان هو الداعية والإمام والخطيب والمدرس في هذه البلدة، وجئت أنا أزوره، ومع زيارتي وافق أن وصل إلينا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في هذه المدة. فمر بنا رجل من أعيان القرية، فنظر الشيخ إليه وسكت، فلما ذهب سأل الشيخ عنه وقد تفرس فيه، فقالوا: هذا فلان وضعه كذا وكذا وكذا، ولكنه لا يصلي، وهو جار المسجد ومن أعيان القرية، وكان منصرف عن طلبة الشيخ. فقال: دعوه. فلما جاء وقت مروره مساء قبيل المغرب، جلس الشيخ ومعه الوالد ومعه العم وبعض أعيان القرية، اثنين أو ثلاثة ذكرهم لي، جلسوا على جادة الطريق قرب المسجد على عادة الأوائل، كانوا يجلسون لهم مبارز يخرجون فيها، إياكم والجلوس في الصعودات أو على الصعودات، والصعودات هي الطرقات وزنا ومعنا. قالوا: مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد نتحدث فيها الحديث. قال: فبينا نحن كذلك مر الرجل، فابتدره الشيخ عبد الله القرعاوي وهو على حماره والشيخ جالس، قام رحمه الله ورحمهم جميعا، ثم سلم عليه وقال: ما شاء الله، كان في يده عصا، عصا، فقال: ما شاء الله، ما أجمل هذه العصا، من وين جبتها؟ فقال: هي لك، مشعاب خفيف يضرب به دابته، لكن المشاعيب قريب من الآن الذي يستخدمه أبناءنا وإخواننا وأحبتنا في الإمارات وفي عمان، يكون من النبع، شجر النبع، وهو مشهور من أجمل الشجر وأجوده، شجر النبع، يعرف هذا الكبار، اسألوهم. فإذا جلد عنه القشر صار مثل البيضة، أصفر ثم يصلب فيصبح شديد ما يكاد ينكسر. وأكثر من يستخدمه في القديم البجهاء والعميان، الأعمال أنه يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ما ينكسر هذا. الشاهد فالشيخ جعله مدخلا رحمه الله، قال هو لك؟ قال لا لا بس أنا أسأل عنه. قال لا والله هو لك. أخذ الشيخ وقعد. الشيخ ما يريد العصا، يريد صاحب العصا. فلما جاء صلاة المغرب صلى معهم الرجل، فبعد الصلاة تكلم الشيخ مع الوالد والعم والحاضرين الاثنين معه من طلابه، قال اسمعوا، هذا رجل وجيه جواد، وكم من عيب يستره الجود. وفعلا هذا معروف، كم من عيب في الرجل يستره الجود يغطيه، ودعوه يأتي الله به. تسننوا أدوا السنة، وبعد السنة قال يا فلان القهوة عندك؟ قال يا مرحبا مسهلا حياكم الله، تفضل. شربوا القهوة، وبعد القهوة حانت العشاء فخرج جميعا للصلاة، فأمر الجماعة أن يتقدموا، فتقدموا على الباب وهم يسمعون الحديث، فمسكه وأعطاه شيئا من المال من الريالات الفرنسي الفضة، يعني إذا ما هي دراهم كانت إيش نقدا فضة، لو ذوبها بيعت فضة. لا لا لا، قال لا أبدا، بلغنا أنك جار المسجد وأنت تحتسب على الناس إن شاء الله تعالى وتنبههم وتذكرهم، وجزاك الله خير، استعن بها استعن بها، وهذا للطلاب أبنائك، وهؤلاء فلان وفلان هم إخوانك وجيرانك وهم ما يستغنون عنك ومذكور عنك الخير وأنت صاحب كرم. فأثنى عليه بالذي رأى. يقول الوالد والعم صلينا، واليوم الثاني الشيخ بقي عندنا، وفي المساء سافر، ركب دابته ومشى يريد قرية أخرى لأنه يفتش على المدارس رحمه الله. يقول بعدها بيوم وإذا بالرجل هو الذي ينبه الناس للصلاة. وتنبيهه لهم بالعبارة الآتية كما يحلف الوالد رحمه الله، كان ينبههم قائلا الصلاة يا بضاعة الموت، يذكرهم بالموت، يعني أنتم صليتم أو لم تصلوا فالموت أنتم بضاعة ستموتون فاستعدوا للموت. قل فكان هذا شعاره، فلازم المسجد وصلح حاله واستقام أمره وصار من أعبد الناس. فيا معشر الأحبة، الإحسان إلى الناس بإنزالهم منازلهم بالكلمة الطيبة والعمل الطيب يهدي الله به جل وعلا كثيرا من الناس.